هذا أعتبره عذرا أقبح من باب، لأن العمل من الذي فرضه عليه؟ فرضه عليه المادة، ولا يجوز للمسلم أن يعصي الله تبارك وتعالى بأي نوع من المعاصي في سبيل تحصيله للرزق. وقد جاء قوله تعالى كما هو معلوم، ولكن أكثر الناس لا ينتبهون لهذا النص: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤكد هذا المعنى، وكان يقول: يا أيها الناس، في خطبة له عليه السلام: يا أيها الناس، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. فاعتلال بعض الناس لأن الوظيفة تفرض عليه، بعضهم يقول تفرض عليه الوظيفة أن يلبس البنطلون، وبعضهم يقول أن يحلق لحيته، وهكذا تبرر وتسوغ ارتكاب المعاصي في سبيل طلب الرزق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم آنفا يقول: فإنما عند الله لا ينال بالحرام، أي إنما عند الله من الرزق المقسوم والجنين في بطن أمه لا ينبغي للمسلم أن يسعى إلى تحصيله بمعصيته لربه تبارك وتعالى. هذا معنى قول الحديث: فإنما عند الله لا ينال، أي لا ينبغي أن ينال بالحرام. فإذن يجب أن لا نذكر مثل هذه الأعذار، فإنها مخالفة للشريعة. السؤال يقول: لي ابنة خالة وليس هناك من يعلمها، فتجلس مع أخوات النساء فتجلس لكي تستمع مني، فهل هذا يجوز أم لا؟ أعن علي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.